إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 66. قال رحمه الله: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات، أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة. هنا مثلا قال فلان عنده عبد وأراد أنه يشترى هذا العبد لفلان، العبد هذا مات انتهت الوصية، لم يبقى فيها في الوجود شيء تتعلق به، أو رفض المالك إلا والله فلان أوصى بأن نشتري عبدك بمئة دينار لنعطيه أن ندفعه لفلان، فقال أنا لا أريد بيع عبدي، ما صحت الوصية انتهت والمال يرجع للورثة، لأن حق الورثة مقرر في الشرع أصلا، والموصى له إنما يتقرر بموت الموصي وتحدد الموصى به وقبول الموصى له، فإذا اختل شيء من هذه الأشياء لم تستقر هذه الوصية. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. هنا في كل الأحوال إذا لم تكن الوصية في وضع يمكن تطبيقها بأن تعذر، أوصى أن قال يحج عني فلان بمئة دينار فمات الموصى بأن يحج أو رفض أن يحج، هذه الوصية لأن لزومها إنما يتم بهذه الشروط ما قيل أنها تصرف في مثل ما نص عليه الموصي، الوقف لما يكون الوقف موقوفا على عمل معين إذا تعطل ذلك العمل يصرف ما يخرج من الوقف في مثله، وإذا كان الوقف نفسه تعطلت منافعه يباع ويصرف ثمنه في مثل ما قرر لها الأول، لكن الوصية إنما تستقر بموت الموصي ووجود الموصى له وقبوله للقيام بالوصية أو قبولها، فإذا اختل شيء من هذه الأمور الثلاثة لم تصح هذه الوصية، إذن يكون المال رجع إلى وارث المال بعد موت مورثه. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لورثته وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. هذه فيما يتعلق بالوصية لأن وضعها مهتز غير ثابت، لابد من وجود الموصى به بعد موت الميت يكون الموصى به موجود والموصى له موجود، والموصى له أيضا قد قبل، إذا اختلت هذه الأمور انتهت وبقي المال للورثة، فإذا كانت فيها تشريكات يقسم على حسب ما صدرت به الوصية، ولا يقال هذا أقدم من ذا ويقدم عليه، لأن الوصية إنما تثبت في آن واحد، لو أوصى لعشرة أشخاص في كل يوم يوصي بمقدار لفلان، واليوم الثاني مقدار لأولاد فلان، واليوم الثالث مقدار لأولاد فلان، مجموع هذه الوصايا ما تبلغ الثلث أو تبلغه، ما يقال يقدم أول من أوصي له لأنه لم يثبت للأول شيء إلا بموت الموصي، وموت الموصي عندما مات صار جميع الموصى لهم يصح منهم القبول فيكونون شركاء. قال رحمه الله: باب الموصى إليه. قال رحمه الله: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه تثبت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح وإن استجر. نعم، هنا الموصى إليه يصح، تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل، مطلوب أنه يكون يحسن التصرف عدل، يكون خائن أو جائر أو لا يجيد التصرف، من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله. شخص قال: وصيت فلان على تربية أولادي أو تزويج بناتي إذا بلغنا وغير ذلك من الوصايا، كل ما يوصي به الموصي يشترط أن يكون موصى إليه مسلم، فلا يجوز للمسلم أن يوصي كافرا عاقل عدل. ذكرنا أولا طبعا الموصي له أن يفعل هذه الأمور، لا أن يوصي فلان بفعل كذا وكذا كذا مما ليس له القيام به، سواء في الأطفال أو المجانين إلى غير ذلك. ينفذ تصرف الموصى له فيما وصي به بالعدل، يفرر طبعا، ينفذ تصرفه كله بما بشرط أن يكون عمله لحظ الموصى لهم. أوصى على فلان يتولى أمواله وأموال أطفاله، ما يذهب ويبدأ يتصدق من أموال الأطفال مثلا، أو يوليه القاضي ولاية على هذا، لا يملك أن يفعل الولي أو الموصى إليه إلا ما يكون فيه الحظ للموصى عليه أو الموصى له من أجله. كذلك فيما يتعلق بالصرف عليهم، الإنسان يمكن أن يصرف على أولاده بأكثر مما يستحقون، لكن إذا وصي للإنفاق على أطفال الآخرين من أموالهم لا يجوز له أن يتوسع في النفقة ويحقق لهم ما يرغبه أمثالهم، وإنما ينفق عليهم بقدر ما يكون لازما لمثلهم على مثل الموصي. ولذلك قال: ينفذ بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول الهبات والإنفاق عليهم إلى آخره. فإذا تصرف الموصى له بأكثر مما يحقق حظهم صار غارما لما زاد، وأما إذا قلل فهو حافظ لمالهم، قتر عليهم، يمكن إذا تضرروا يؤمر برفع الضرر، لكن إذا بذل أكثر ما يبذل صار غارما لما زاد. صلى الله عليه. قال: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هنا يشتغل الشخص بأموال اليتامى أو بأموال من وصي عليهم فاقد أهلية إما للصغر أو للسفر، يشتغل في أموالهم بالتجارة. يمكن لو اشتغل في أموال الآخرين أخذ أجرة السمسرة وأخذ وأخذ، لكن لما يكون في الوصية لا، لا يملك هذا إلا أن يقرر له الموصي بأن له هذا الشيء، ولا يربح عليهم ولا يشتري من نفسه لحظ الموصى لهم، ولا يشتري منهم لحظه هو. إذا أراد أن يشتري مال القاصر سوف يبيع ماله لمصلحة القاصر، لا يقول البائع المتولي عليه ما دام سويت هذه العمارة مليون أنا باخذها مليون، لا، يبيعها بالمليون ولا يشتريها، يعني لا يكون مشتريا منهم ولا بائعا عليهم ولا يأخذ عليهم الأرباح، أرباح التجارة وشريكا في الربح، يفرض نفسه مساويا لهم فيأخذ نصف الأرباح، لأنه يعني يصير تاجر بفعله وبمالهم. لا، إذا كان محتاجا يأكل بالمعروف، ينفق على نفسه بما يصح في العرف أن يكون نفقة لمثله لقيامه بذلك العمل. ولذلك التولي على أموال القصار فيه حرج بالغ. قال رحمه الله: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. هنا فيما يتعلق بالوصي، الوصي كالوكيل، ما يملك الوكيل أن يوكل وكيلا آخر إلا إذا كان الموكل فوضه وكالة فلان عمل كذا وكذا، وله أن يوكل من يرى. كذلك إذا أوصى الأب أحدا على أيتامه بأن يتولى لهم، إن قال وأذنت له أن يوصي إلى غيره ممن توفر فيه شروط الموصى إليه، قال وإذا لم يتوفر هذا لم يصح. كذلك كما أشرت لا يصح أن يشتري من نفسه، هؤلاء الصار اليتامى يريدون بيت ولديه بيت يحب أن يبيعه، فيقدر البيت يساوي كذا، يقول أنا اشتريته للأطفال، لا يصح أن يشتري من نفسه لهم ولا أن يشتري منهم لنفسه. وإذا أراد أن يفعل ذلك فلا بد أن يتخلى عن عمله ويطلب من القاضي أن يقيم عليهم وصيا غيره، حتى إذا رأى الوصي المولى من القاضي أن يشتري منهم هذا العقار لهم صار الأمر راجعا للولي الذي لا يتصرف إلا بإذن القاضي. واستثنى في الأب، الأب له أن يتصرف في مال القاصر من أولاده، وله أن يمتلك المال لكن بشرط واحد، لا يمتلك الوالد مال ولده إلا إذا كان محتاج إليه وبدون الإضرار بالولد، وأما أن يمتلك مال الولد ويقول عملا بحديث أنت ومالك لأبيك ويأخذهم للإضرار به فلا يحل، إنما الأمور تأتي عن طريق المعروف الذي لا إثم فيه.